يقول: ما الأمل في هدية أهداها له شخص تبين بعد ذلك أن هذه الهدية مسروقة؟ تبين أن هذه الهدية مسروقة، إذا كان عرفت صاحبها فتردها إليه، إذا كنت عرفت صاحبها فردها إليه، وإلا إذا لم تعرف صاحبها وعرفت أهله وورثته تردها إليه. فإن لم تهتدي إلى ذلك فإما أن تنويها لنفسك صدقة منه لك، أو تتصدق بها على بنية صاحبها، أو تتصدق بها بنية صاحبها. الله تعالى أعلم، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأمر كل مسلم ومسلمة، وأن يعم جميع مرضانا بالشفاء والعافية، إنه سميع قريب. الحمد لله.